فالدليل الأول قوله تعالى وما قدر الله حق قدره الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته، ففيه إثبات عظمة الله. وثانيها في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وهذا دال على عظمته سبحانه. وثالثها في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، تنزيها لنفسه من النقائص المستلزم إثبات الكمالات الدالة على عظمته سبحانه وتعالى. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما ما ذكر فيه من صفة الله تعالى التي ذكرها الحبر، ما ذكر فيه من صفة الله تعالى التي ذكرها الحبر الدالة على عظمة الله، الدالة على عظمة الله، وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم بضحكه، صدقه النبي صلى الله عليه وسلم بضحكه. والآخر قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المشتملة على تعظيم الله، قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المشتملة على تعظيم الله. والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة، الحديث رواه مسلم، وفيه لفظة شاذة على الصحيح، وهي قوله ثم يأخذهن بشماله، فالمحفوظ ثم يأخذهن بيده الأخرى، وهي الرواية المتفق عليها عند البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، بيانا لعظمة الله، وتكرارها عند طي الأرض تأكيد لعظمته سبحانه وتعالى. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع، الحديث رواه ابن جرير وإسناده ضعيف. والدليل الخامس حديث زيد بن أسلم رحمه الله أحد التابعين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي، الحديث رواه ابن جرير أيضا وإسناده ضعيف. والدليل السادس حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش، الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات وإسناده ضعيف. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. والدليل الثامن حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض، الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف. وكل هذه الأحاديث تدل على مقصود الترجمة بما فيها من خبر عن عظمة الله، وكل هذه الأحاديث تدل على مقصود الترجمة بما فيها من خبر عن عظمة الله عز وجل، وضعف أسانيد بعضها يغني عنه صحة معانيها، فمعانيها صحيحة ثابتة. نعم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم وامثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحبر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم.